كن صادقا واحفظ لسانك فالصدق إن صمته صانك كن صادقا واحفظ لسانك فالصدق إن صمته صانك لا تكذب فالكذب حرام سوء من أمر الشيطان إن تصدق يكرمك الله كن دوما حلو اللسان لا تكذب فالكذب حرام سوء من أمر الشيطان إن تصدق يكرمك الله كن دوما حلو اللسان كن دوما حلو اللسان كن صادقا واحفظ لسانك فالصدق إن صنته صانك كن صادقا واحفظ لسانك فالصدق إن صنته صانك يا صاحي لا تعبث أبدا بالألفاظ وكن فهمان واقرأ قول الله كثيرا ما أحلى نهج القرآن يا صاحي لا تعبث أبدا بالألفاظ وكن فهمان واقرأ قول الله كثيرا ما أحلى نهج القرآن ما أحلى نهج القرآن كن صادقا واحفظ لسانك فالصدق إن صنته صانك كن صادقا واحفظ لسانك فالصدق إن صنته صانك زن قولك بالعقل وإلا لا تؤذي أبدا إنسان وارفق بالأهل وبالجار يحترموك مدى الأزمان زن قولك بالعقل وإلا لا تؤذي أبدا إنسان وارفق بالأهل وبالجار يحترموك مدى الأزمان يحترموك مدى الأزمان كن صادقا واحفظ لسانك فالصدق إن صنته صانك كن صادقا واحفظ لسانك فالصدق إن صنته صانك اسعد هيا مثل شراع وانثر بالحب الأكوان إن الصدق يضيء الكون هيا نبقى به إخوان اسعد هيا مثل شراع وانثر بالحب الأكوان إن الصدق يضيء الكون هيا نبقى به إخوان هيا نبقى به إخوان كن صادقا واحفظ لسانك فالصدق إن صنته صانك كن صادقا واحفظ لسانك فالصدق إن صنته صانك.